أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقل في مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد ومن أظهر ذلك وأسره. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، وتارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكبي الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الشيخ عليه رحمة الله وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل منهم وأنه لا يقبل ذلك منهم، فقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله الآية. يعني هذه الصلاة المذكورة في الآية الكريمة عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا الرياء أيها الإخوة كما بين الحافظ ابن رجب في جامع العلوم الحفظ قال هذا رياء محض، والرياء المحض لا يكاد يقع فيه موحد لا سيما في الصلاة والصيام. لكن المنافقين إن كانوا في حضرة المؤمنين صلوا، وإن لم يكونوا في حضرة المؤمنين لا يؤدون هذه الصلاة. فالمقصود أن هذه الآية تبين لك أن من الرياء ما يكون مخرجا من الملة، وهو ما عبر عنه الحافظ بن رجب اللي هو الرياء المحض. وإلا فكما هو معلوم عند الإطلاق أن الرياء يعد من الشرك الأصغر، لكن إن كان رياء محضا كما هو حال هؤلاء المنافقين فهذا لا يكاد يقع فيه مؤمن موحد. يقول الحافظ بن رجب الرياء المحض بحيث لا يراد بالعمل في الصلاة لا يراد بها سوى مراءاة الناس لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، قال فهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. ثم جاء الكلام في قضية ما قد يقع ذلك في الحج أو في الصدقة الواجبة، كذا قال رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الأول صفحة 79. بعدها قال الشيخ رحمه الله والمقصود أن الناس، سبق أن يعني ذكرنا الإخوة الشيخ لما يستخدم كلمة المقصود في كثير من كلامه هو أشبه ما يكون برجوع إلى أصل المسألة. الشيخ رحمه الله استهل الكتاب كما مر بنا في الدرس الماضي بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام كما جاء في أول سورة البقرة مؤمن وكافر ومنافق. فالشيخ استطرد بعد هذا الاستطراد النفيس والمليء بالفوائد والاستدلالات رجع إلى أصل الموضوع قال والمقصود. فالذي همنا أن يتنبه من يعني أنعم الله عليه بالانتفاع بكتب الشيخ، الشيخ لما يقول والمقصود تجده هو عبارة عن إيش، لما الشيخ يستطرد ويطند ويفصل لما يريد أن يرجع إلى أصل الموضوع تجد يقول يستخدم هذه الكلمة كثيرا والمقصود. طيب قال والمقصود أن الناس ينقسمون الحقيقة لمؤمن ومنافق كافر، المسألة دي واضحة. أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة قال ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلم بلفظ زنديق، يعني هو المعروف اسم المنافق، لكن لما يعني حصل يعني الاتصال بالأعاجم ودخول الأعاجم في بلاد المسلمين نجد أن من الفقهاء من صار يستعمل كلمة الزنديق، وهي كلمة كما هو عندكم مبسوط في الحاشية طبعا هي كلمة ليست عربية. الشيخ رحمه الله تحدث عن مسألة الزندقة في السبعينية، والسبعينية كتاب طبعا مطبوع مفرد وكان طبع ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى يسمون الفتاوى المصرية، هو عنوانه السبعينية لأنه رد على ابن سبعين، وحين سمى المسائل الإسكندرانية يبدو أن الشيخ ألفها في مصر في إسكندرية، لكن الطبعة الموجودة الآن التي حققها دكتور موسى الدويش طبعت بعنوان إيش بغية المرتد إلى العام. فالأليق العنوان الذي مثبت في مؤلفات الشيخ أنها إما أن يقال السبعينية أو يقال إيش المسائل الإسكندرانية. أما عنوان بغية المرتاد والرد على المتفلسفة والإلحاد فهذا يبدو من بعض النساخ، لا سيما أن المحقق يعني لم يظهر إلا بنسخة متأخرة على يعني خطها الشيخ سليمان بن سحمان، وسليمان بن سحمان رحمه الله يعني وفاته قريبة 1349 أو قريبا. المهم أن الشيخ تكلم عن الزندقة في هذا الكتاب، فيقول الشيخ أقرأ عليكم كلامه كلام مهم، يقول الزندقة لا يوجد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يوجد في القرآن، وهو لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرب، هكذا قال في السبعينية. لكن استدرك على الشيخ على رحمه الله على سعة علمه كما لا يخفى أنه ورد الحديث، ورد حديث هذا وهو ما أخرجه أحمد عن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزنديقية والقدرية، وفي الزنديقية والقدرية. أخرجه أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 108 و 137 طبعة صادر. طيب طيب إذن انتهينا من الكلام أن الفقه لم يقول الزنديق المراد به ماذا؟ المنافق. جاء إشارة في قضية المنافق أو الزنديق هل يستتاب، فذكر الشارح فذكر المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية القولين، والذي يبدو من ترجيحاته كما يعني أشار إلى ذلك في الصار المسلول أن هذا الزنديق يستتاب ولا ما يستتاب؟ ما الذي يظهر؟ أنه لا يستتاب، أن الزنديق يقتل بلا استتابة، يقتل إيش؟ بلا استتابة، إذا قدر عليه فإنه يقتل بلا استتابة. بعدها قال عندك هنا والمقصود هنا أن الزنديق في عرض هؤلاء الفقهاء والمنافق، هذا بين. قال وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيره، أو كان معطلا جاحدا. نعم المنافقون هم لا شك أنهم يعني أصناف وأنواع، ولهذا الشيخ تجد مثلا لما تكلم عن المنافقين عموما ذكر أن هذا الصنف يعني يكثرون، وربما يعني يجدون في كثير أو في أكثر الأصناف. لاحظ ماذا يقول الشيخ، يقول عن المنافقين يقول هم دائما يظهرون الإسلام، وهؤلاء المنافقين يكثرون في المتفلسفة من المنجمين الذين يشتغلون بعلم التنجيم، ثم في الأطباء، ثم في الكتاب، قال ثم في الأطباء ثم في الكتاب أقل من ذلك، يعني أنهم في المتفلسفة أكثر إيش من الأطباء والكتاب، ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة وفي المقاتلة والأمراء وفي العامة أيضا، لكن يوجدون كثيرا في محل أهل البدع لا سيما الرافضة، ففيهم من النفاق ما ليس في أحد من أهل النحل، هكذا في الفتاوى 28 صفحة 34-400. هذا المعنى كثير ما يقرأ الشيخ، يعني أن النفاق في الرافضة تجده ما لا تجده عند إيش سائر الطوائف وسائر الفرق الإسلامية. وقال أيضا في السبعينية وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع، فالذي ابتدع الرفض كان منافقا، وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم. الذي ابتدع الرفض من؟ من الذي ابتدعه؟ نعم الذي ابتدع الرفض عبد الله إيش؟ لا قبل عبد الله بن سبأ في واحد من قبله اللي هو إيش؟ عبد الله إيش بن أبي بن سلول. نعم يعني هذه بدرة هذا النفاق يعني هذه بداية عفوا، لكن ظهوره على هذه إيش عبد الله إيش بن سبأ. والشيخ يعني هو يفرق بين أحيانا بين البداية وبين الظهور، مثل الخوارج كما سيأتي نقول بداية الخوارج أو بدرتهم دول خويصل أشي كذلك، لكن ما ظهروا إيش في عهد علي رضي الله عنه كما سيأتي بعد قليل. المقصود أن الذي أظهر النفاق هو عبد الله بن سبأ اليهودي. قال وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم، اللي هو إيش من ابتدع التجهم؟ الجهم بصفوان، الجهم بصفوان السمرقندي. هذا كلام رحمه الله في السبعينية صفحة 41-300. طيب المقصود من هذا أن النفاق يعني يكثر، سبقا مر بنا الكلام في المسألة، لكن يعني يجب أن تنبه لما يقول الشيخ أنهم يكثرون في كذا وكذا، لا يعني بالضرورة أن يكون هذه الأصناف كلها يعني وقعت في النفاق الأكبر. فالنفاق عندنا معشر السنة وجماعة النفاق يتبعض يتجزأ، وهناك نفاق أكبر وهناك نفاق أصغر اللي يسمونه نفاق دون نفاق. فالنفاق يتجزأ ويتبعض، فلما يقال أن النفاق يكثر لا يفهم من هذا أن يفهم بالضرورة أن يكون هؤلاء قد خرجوا عن الملة وانسلخوا منها، ليس كذلك، لكن من النفاق ما يخرج من ملة وهو النفاق الأكبر سواء كان اعتقاديا أو عمليا، ومن النفاق ما يكون نفاقا أصغر لا يخرج من ملة سواء كان يعني نفاقا عمليا إذا حدث كذب وإذا وعد، أو نفاقا اعتقاديا كيسير الرياء. الشيخ بعدها أشار إلى مصطلح الزنديق أنه يقول عرف في بعض في اصطلاح كثير المتكلمين والعامة ونقلت مقالات الناس. لما تأتي عبارة مقالات الناس المقصود بمقالات الناس الكتب التي صنفت في الفرق، الكتب التي صنفت نعم، فيقال لها كتب المقالات، مثل مقالات الأشعري أبو الحسن له كتابان، كتاب اسمه مقالات الإسلاميين وهذا مطبوع متداول، وفي كتاب له آخر اسمه مقالات غير الإسلاميين. مقصود طبعا مقالات الإسلاميين هي فرق إسلامية، وندعم كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين اللي هم أهل الصلاة اللي هم أهل القبلة يعني أهل الإسلام، والكتاب الآخر مفقود اللي هو مقالات غير الإسلاميين يتحدث عن مقالات غير المسلمين من اليهود والنصارى ونحوهم. فلما يقول الشيخ أن الزنديق هو الجاحد المعطل عند اصطلاح هؤلاء، هو يشير في هذا يعني إلى ما ذكره أبو حامد الغزالي. فأبو حامد الغزالي له كتاب مطبوع بعنوان إيش؟ التفرقة بين الإيمان والزندقة، التفرقة. فيقرر أبو حامد الغزالي في كتابه هذا أن الزنديق هو إيش؟ هو الجاحد المعطل. الزنديق هو الجاحد المعطل. والشيخ في السبعينية، لأن السبعينية ناقش فيها ابن سبعين وناقش الغزالي وناقش ابن عربي ورد على هؤلاء على تفاوتهم، الشيخ بين أن الزنديق وأن الزندقة ليست فقط إيش في ماذا؟ في الجحود والإلحاد. ليس الزنديق فقط هو الجاحد المعطل، لأن الغزالي جعل الزندقة يعني إنما هي في هذا، لا يعني يمكن قال هذا فعلا أنه جاء الجاحد محد الزنديق، لكن أيضا تطلق على المنافق كما هو عند الفقهاء. ففي كتب الفقه تجد أن الزنديق معنى المنافق وليس محصورا في الملحد المعطل. يقول الشيخ بهذا يظهر ضعف ما ذكره الغزالي في التفرقة يعني بين الإيمان والزندقة، أنه لا معنى الزندقة في هذه الأمة إلا ما ذكره من الزندقة المقيدة التي هي مذهب الفلاسفة المشائين لها الإلحاد والتعطيل. قال فالزندقة يعني باتفاق العلم أعم من هذا، أعم من إيش؟ الإلحاد والتعطيل. هكذا قال في السبعينية صفحة 38 و300. بعدها قال رحمه الله وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر. هنا في ملحظ مهم أشار له الشيخ هنا لكن بينه رحمه الله في الصارم المسعود، وهو أن الكفر قد يكون كفرا يعني مجردا وقد يكون كفرا مزيدا. لاحظ الآية الكريمة عندك إيش؟ إنما نسيء زيادة في الكفر، ما هو كفر فقط، زيادة في الكفر. أو كما في الآية التي ذكرها الشيخ في آية أخرى قال تعالى ثم ازداد كفرا. فالمقصود أن الكفر دركات، فهناك كفر مجرد وهناك كفر وزيادة، الكفر مزيد. وهذا ما عبر عن الشيخ في موطن آخر في الصارم اللي هو يسمىه الردة المجردة والردة إيش؟ المغلظة، الردة المغلظة. وهذا التقسيم اللي هو الكفر المزيد والكفر المجرد يعني كما تلاحظون دلت عليه الآيات، إنما النسيء زيادة في الكفر، أو ما جاء في قطعا ثم ازدادوا كفرا، وكذا أيضا الردة المجردة والردة المغلظة. فكان الشيخ يتحدث عن هذا الباب لما جاء الكلام عن سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من الردة المغلظة التي توجب الكفر كما لا يخفى، وتوجب أيضا ماذا؟ أن يقتل بلا استتابة. الأصل أن المرتد يستتاب، لكن ليس في كل أنواع الردة يستتاب، هناك من أنواع الردة ما يقتل الشخص بلا استتابة، ومنها الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مثلا لذلك الساحر على القول الراجح أن الساحر يقتل بالاستتابة. عمر قتل 3 سواحر بالاستتابة، وأيضا حفصة أم المؤمنين، وأيضا كذلك جندب الخير. المقصود أن الردة تنقسم إلى هذين القسمين. يقول الشيخ رحمه الله في كلام نفيس أقرأ عليكم شيئا من في الصار المسلول، يقول الردة على قسمين: مجردة ومغلظة، شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها. لكن الفرق هو ماذا؟ الردة المجردة ماذا؟ يستتاب ولا ما يستتاب؟ نعم يستتاب. أما الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة. قال الشيخ: ولم يأتي في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة. ولم يأتي في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه. بل النصوص الشرعية قد فرقت بين أنواع المرتدين. وذكر مثلا أن الله تعالى قال: كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى أن قال تعالى بعدها في الآية الثانية قال: إلا الذين تابوا. فإذا هنا هؤلاء تابوا لهم شأن، لكن في آية أخرى لما جاء الكلام عن كفر المزيد أو الردة المجرد المغلظة قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال الشيخ: فرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة. فمن تلبس بالكفر المجرد فهذه استتاب، فإن تاب تاب الله عليه. وأما صاحب الكفر المزيد أو الردة المغلظة فإنه يعني يقتل بلا استتابة. أما قوله تعالى: إنما النسيء، فالنسيء هنا المراد به كما هو معلوم تحليل ما حرم الله مما فعله المشركون. طيب صدف. ثم قال رحمه الله: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالإضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطل. وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم، خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال الله تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، فقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا. ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيضا فقد قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين هذا وهذا، فهذه 3 مواضع في القرآن. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم مسائل الإيمان والكفر لتكفير الأهواء لم يلحظوا هذا الباب. ولم يميز بين الحكم الظاهر والباطن إلى آخر كلام. لأن هذا الملحظ المهم الجليل الشيخ تحدث عنه بشيء من البسط، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي أن نستصحبها في هذا الموضوع، وهي المسائل التي إذا غابت أدى إلى لبس واضطراب في موضوع الإيمان. فلما تنظر للنصوص التي جاء فيها ذكر الإيمان فالنصوص كثيرة جدا، يعني النصوص التي ذكرت الإيمان في القرآن في السنة، يعني النصوص في هذا كثيرة جدا. فلما يعني جاءت هذه النصوص الكثيرة ويعني على مواردة يعني متعددة ومتنوعة، حصل إيش؟ اللبس في هذا. فالبعض ينظر إلى بعض النصوص ويترك سائرها. فهنا ينبغي أن تنبه الإخوة الكرام إلى أن الإيمان يعني جاء يعني في عدة سياقات وفي عدة موارد، فقد يعني يذكر الإيمان وحده فيراد به معنى، وقد يقترن بالإسلام فيراد به معنى يخصه، يعني أو يذكر الإيمان ويقترن به العمل فيكون الإيمان معنى يخصه. مثلا لما يأتي مثلا حديث الإيمان بضع وستون شعبة، وأن الإيمان جاء وحده يدخل فيه الدين كله بفروعه وأصوله، لكن لما يأتي مثلا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما اقترن مع العمل أريد بالإيمان هنا ما يتعلق بالاعتقادات الجازمة لأركان الإيمان الستة، والعمل الصالح هو إيش؟ العمل الظاهر. القصد أنه لاحظ أنك عليك أن تفرق بين يعني هذه النصوص لما تأتي مطلقة وبين أن تأتي مقيدة. أما أن يجعل الباب واحد هذا يؤدي إلى لبس ويؤدي إلى سوء فهم. الأمر الثاني أنه ينظر كما بين الشيخ في مواطن متعددة أن يفرق بين الإيمان عندما يراد به الحكم الظاهر وبين الإيمان إذا يراد به الحقيقة والباطن. فقد يطلق الإيمان يراد به الظاهر، مثل ما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، في آية الامتحان امتحان النساء المهاجرات، فهنا لما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات بأي اعتبار؟ باعتبار الحقيقة والباطن ولا باعتبار الظاهر؟ الظاهر، الباطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أو كما عندك في حديث الجارية حديث معاوية الحكم السلمي لما قال سلم اعتقها فإنها مؤمنة، فهي مؤمنة بأي اعتبار؟ باعتبار الظاهر. لكن قد يطلق الإيمان يراد به ماذا؟ الحقيقة والباطن، الحقيقة والباطن، مثل ما قال تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لما قالوا ما هم بمؤمنين باعتبار إيش؟ الحقيقة والباطن، هم يظهرون تظاهرون بالإيمان. ولهذا تجد مثلا أثار السلف مثل سفيان وغيره يقول لك الناس عندنا مؤمنين بأي اعتبار؟ باعتبار الظاهر، الظاهر الأحكام، نعم والله أعلم بإيش بالباطن. فالقصد أن يفرق بين الإيمان من جهة الظاهر ومن جهة الباطن، أو من جهة الحكم الدنيوي وما يتعلق بالحقيقة الذي لا علمها إلا الله. أيضا كذلك فقد يعني يأتي الإيمان ويراد به الإيمان المطلق اللي هو الإيمان التام الكامل، وقد يعني يطلق الإيمان ويراد به إيش؟ مطلق الإيمان. فلما الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، أو يقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا، هذا الإيمان المطلق الذي يوجب المدح والثناء والحصر. لاحظ قل إنما، فهذا سياق، هذا السياق يعني ليس كسياق مثلا ما جاء في قوله تعالى مثلا في عتق الرقبة فتحرير رقبة مؤمنة. فكما بين الشيخ رحمه الله لما يأتي الإيمان في مقام الثناء والمدح ويأتي بهذه الصيغة صيغة الحصر، فالسارق والزاني لا يدخل في هذا الوعد الكريم إنما المؤمنون، لكن لما تأتي مثلا فتحرير رقبة مؤمنة على سبيل الإخبار أو على سبيل الأمر والنداء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فيدخل في هذا النداء ماذا؟ السارق والزاني ونحو ذلك. فلاحظ أنه أن أن أن أن الإيمان المطلق لا يدخل فيه السارق والزاني أو الإيمان الذي جاء في مقام الثناء، لكن مطلق الإيمان أن العاصي يعني نثبت له مطلق الإيمان وليس الإيمان التام الكامل، فهذا نعم نثبت له، كما يمكن استدل بآية فتحرير رقبة مؤمنة أو بالآيات اللي جاء فيها مقام إيش؟ النداء أو الإخبار. المقصود أن أن أن أن أن, أن تراعى هذه السياقات ولا يخلط بينها. ومن ذلك ما ذكره الشيخ أنه قال ولم يميز بين الحكم الظاهر والباطن، هذه من الأشياء المهمة. بعدها الشيخ استطرد وجاء الكلام في مسألة الإسلام والإيمان، لما قالوا هنا أصل آخر أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان. فهذه مسألة أطال الشيخ رحمه الله في بصها في كتاب الإيمان الكبير، ومناقشة ما قاله محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله في تعظيم قدر الصلاة، ويعني خلاصة الكلام في هذه المسألة بإيجاز قبل أن نعرض كلام الشيخ، أن الذي عليه جمهور السلف أن الإسلام والإيمان يعني إن اجتمع فنفرق حيث فرقت النصوص، كما عندك في حديث جبريل لما ذكر الإسلام أو قبل ذكر الإيمان أن تشهد على الله، الإيمان تؤمن بالله وملائكته، الإسلام أن تشهد الله وأن تقيم الصلاة، فنفرق حيث فرقت النصوص. عندك حديث جبريل أو عندك مثلا آية الحجرات قالت الأعراب آمنا، أو آية التي ذكر الشيخ أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، وهكذا. فإذا يعني اجتمع نفرق حيث فرق، أما إذا ذكر يعني الإيمان وحده أو الإسلام وحده فيراد بالإيمان جميع الدين بأصوله وفروعه يدخل في ذلك الإسلام، وكذا العكس. يقول قد ظن طائفة من الناس أن هذه تقتضي أن مسمى الإيمان واحد، مسمى الإسلام والإيمان واحد، هذا هو الذي يعني يراه محمد بن نصر ويراه الإمام البخاري وجمع من السلف، لكنه ليس قولا راجحا، بل القول الراجح أن الإسلام يعني ليس يرادف الإيمان، وهذا بين لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. مادة الإسلام في اللغة ومادة الإيمان ليست يعني ليست مترادفتين، وأيضا كذلك من جهة الشرع كما سيأتي في ذكر الأدلة التي مرت بنا. عندك آية الحجرات بينة في التفريق، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وسيأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله. هنا في آية الذاريات لما قال الله تعالى عن في قصة لوط عليه السلام قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت مسلم، هذه الآية احتج بها الذين يقولون أن الإسلام يرادف الإيمان، فالشيخ رحمه الله رد عليهم بهذا الرد الذي سمعناه، فقال إن قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الإخراج الذي هو النجاة والسلامة إنما حصلت ليش؟ لمن كان مؤمنا من آل لوط، وهذا يعني يتحقق في حق لوط وابنتيه، لكن فما وجدنا فيه غير بيت المسلمين يعني يدخل في هذا من زوجه امرأته، فامرأته كانت تظهر إيش؟ تظهر أنها معه، تظهر أنها مسلمة معه، فهي تدخل في إيش؟ في يعني في في في في أنها ضمن هذا البيت من جهة الوجود، لكن ينتفي عنها ماذا؟ النجاة والسلامة من هذا العذاب. قال عندك هنا لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت مسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت من أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، فهي من ضمن البيت الموجود لكنها ليست من إيش؟ من هذا البيت المؤمن الناجي. هذا أمر. في جواب ذكر شارح الطحاوية يعني أن يقال أن هذا البيت اجتمع فيه الوصفان اللي هو لوط عليه السلام وابنتيه، أنهما إيش اجتمع فيه الوصفان، فهم إيش هم مسلمون وهم أيضا إيش هم مؤمنون في نفس الوقت. لكن جواب الشيخ رحمه الله يعني أظهر، لأنك لما تقول البيت المخرج كانوا موصوفين معناه سيدخل في ذلك إيش؟ نعم أي نعم سيدخل في هذا إيش؟ زوجه، وهذا محل إشكال، زوجه لا يمكن أن قال لها إيش؟ مؤمنة، لو كانت مؤمنة لما إيش؟ لما لحقها العذاب. قال وكانت خيانتهما لهما في الدين، نعم لما قال تعالى فخانتهما، الخيانة هنا خيانة امرأة نوح امرأة لوط هي خيانة في الدين وليست خيانة الإفراش. وذكر عندك الأثر ما بغت امرأة نبي قط، هذا أثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وجاء أيضا عن الضحات. ولا شك أن يعني لما يقال أن امرأة نبي أنها خانته الفراش، لا شك أن هذا يعني هذه خيانة الفراش تلحق إيش؟ تلحق الرجل، لكن دون خيانة إيش؟ الدين. فالمقصود أن الخيانة هنا هي خيانة الدين لأنهما كفرتها وليس خيانة الفراش. وذكر الشيخ رحمه الله يعني الشرائع السابقة جوزت نكاح الكافرة، وعندنا هنا في الإسلام جوز نكاح المحصنات من الكتاب، أما نكاح البغي فلا يجوز نكاحه حتى تتوب من هذا الجرم الشنيع. قال الشيخ: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. الآن الشيخ رحمه الله يرد على من قال بالترادف بين الإسلام والإيمان، فيقول عندنا ثلاث آيات. عندنا آية الحجرات قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، وعندنا آية الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت المسلمين، وعندنا آية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا العطف يقتضي المغايرة. الآن يذكر دليلا من السنة. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاثة. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فأجاب سعدا بجوابين: أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار في الباطن، أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا بما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقال طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين. وقالوا: إن الله سبحانه يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، بيانه كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن، وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين، ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة، وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم لهم مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول، وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا: إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. طيب، يقول الشيخ هنا رحمه الله، يعني بعد ما ذكر أدلة من السنة على التفريق بين الإسلام والإيمان، ذكر دليل لما ذكر أدلة من القرآن، ذكر الآن دليل من السنة. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما قال سعد رضي الله عنه قال: أعطيت فلانا وسرقت فلانا وهو مؤمن، فقال سلم أو مسلما. قال فأجاب سعدا بجوابه أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، مثل ما قال الحافظ بن رجب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام زجر سعدا عن الشهادة في الإيمان لأن الإيمان باطن في القلب، لأن الإيمان إيش؟ باطل في القلب، كذا قال في فتح الباري الأول صفحة 22 و100. الجواب الثاني سمعنا أنه يعني إن كان مؤمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي من هو دونه من المؤلفة ويكل هؤلاء إلى إيمانهم. هنا قال عندك قال الزهري فكان يرون أن الإسلام الكلمة هو الإيمان. إخواني مع طبعة الزهراني الإيمان إيش؟ العلم لا زالت على معنى. طبعا الصواب لا، الإيمان العمل تعدل، هذا خطأ العبارة المثبتة عن الزهري مثل ما سمعنا. فكان يرون أن الإسلام الكلمة فاصلة والإيمان العمل. قال عندك المحقق ولم يظهر لي وجه إيراد المؤلف هذه العبارة في هذا المكان. طيب ما الجواب عن هذا؟ يعني الشيخ رحمه الله أورد عبارة الزهري، الزهري يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل، والمحقق ما ظهر له. طيب لماذا أوردها الشيخ؟ لماذا؟ لاحظ الكلام في الحديث إيش؟ في مسألة ماذا؟ التفريق بين الإسلام والإيمان. فإذا أوردها في ماذا؟ أي نعم، أوردها في التقرير، في تقرير أن العلماء فرقوا بين الإسلام والإيمان. يعني لاحظي الأقوال كما بين الشيخ في في في في الإيمان الكبير، الأقوال في الإسلام والإيمان ثلاثة، منهم من قال الإسلام يراد في الإيمان، وهذا قول من؟ محمد بن نصر ونصره في كتابه الشهير تعظيم الصلاة، وقول البخاري ونحوه من السلف. والثاني أن نفرق حيث فرقت النصوص، وهذا رأي الجمهور. القول الثالث قول الزهري وهو رواية عن أحمد أن يقال إيش؟ الإسلام الكلمة والإيمان ماذا؟ الإيمان العمل. هذا قول الإمام الزهري وهو رواية عن أحمد. فالمقصود أن هذا القول اللي هو القول الثالث وإن كان هو طبعا لا يتفق تماما مع قول الجمهور، لكن يتفق معه في ماذا؟ في التفريق. يعني فيتفق معه، فالزهري فرق قال الإسلام الكلمة والإيمان. فقول الزهري، الزهري رحمه الله لا إشكال عنده في التفريق، واضح الآن. لكن يبقى الكلام، هل التفريق الذي ذكره الزهري يعني يكون تفريقا سديدا أم لا؟ هذا محل نقاش ومحل يعني تعقيب. فمن العلم من قال لا، يعني كلام الزهري هذا يعني ليس بذاك، وحديث جبريل يعني يرد ذلك تماما. فالزهري يقول كالإسلام الكلمة، لكن في حديث جبريل جعل إيش الإسلام ماذا؟ جعل الإسلام العمل، يعني والإيمان الكلمة والاعتقاد، يعني عكس ما قاله إيش الزهري. وإن كان طبعا يمكن يقال كما قال الشيخ رحمه الله أن الزهري وكذا الرواية التي جاءت عن أحمد أنه لما يقول الإسلام الكلمة أنه لا يريد الكلمة فقط، أن الإسلام مجرد أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، المراد بالإسلام الكلمة إيش؟ ويعني ما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك من إيش؟ من مباني الإسلام، ك يعني الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. يعني هذا يعني بسطه الشيخ رحمه الله في كتاب الإمام الكبير صفحة 45 و200. المقصود أنه اتضح لنا أيها الأخوة الكرام أن الشارع الشيخ